نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، هذه قرية اختلف العلماء في هذه القرية، بعضهم قالوا هذه أنطاكيا في تركيا، وذكر شيخ الإسلام تيمية وكثير وجماعة من المحققين أن هذه القرية وسماها قرية وسماها مدينة، جاء من أقصى المدينة رجل، يعني من أقصى هذه القرية، رأوا أن أنطاكيا هذه لم يحدث فيها ما حصل لهذه القرية التي عذب الله أهلها غالبا، لأن هي من المدن الأربعة للنصارى، من أكبر المدن وأفضل المدن عند النصارى، يعني قسطنطينية ورومية وأنطاكية والإسكندرية، وكل واحدة من هذه الأربع لهم فيها يعني مكانا. فذهب اثنان من الحواريين إلى أنطاكية وآمنوا كلهم بعيسى بن مريم، فهو بعيد أن تكون هذه مدينة أنطاكية على ما يعني على الصحيح، وإن كان ورد هذا ببعض الأسانيد عن ابن عباس، لكن الظاهر أنها لم تصح، وإن كان أيضا ورد عن بعض الصحابة أو التابعين، فهذا مستبعد لما سيذكره ابن كثير رحمه الله بعد ذلك في فيها يعني إشكالات، أو أنها تكون أنطاكية حصل فيها هذا قبل المسيح، ويعني في زمن من الأزمان الماضية، ذلك أن بعد نزول التوراة لم تعذب قرية بكاملها كما كان يحدث في الأمم السابقة قبل نزول التوراة، بعد ذلك شرع الله القتال، وكان يعني القتال بمثابة هذا الأمر، يعني التعذيب للأمم، وأما يعني الإهلاك العام الذي حصل من الإغراق والخسف هذا كله قبل نزول التوراة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. قال ابن عباس قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس إنها مدينة أنطاكية. وهكذا روي عن بريدة بن حصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. وقوله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أي بادروهما بالتكذيب فعززنا بذلك أن أرسل الله رسولين. وليس هو من يعني عامة الناس، لا، رسل من رسل الله، أرسل الله رسولين لهم كما أرسل موسى وهارون إلى فرعون. فيجمع الله سبحانه وتعالى أحيانا بين يعني للقرية أو المدينة الواحدة أو للقوم يعني أكثر من رسول. فلما كذبوا أو كذب هؤلاء الرسولين عززهما بثالث، برسول ثالث، تأكيد لهذا. ومع ذلك عاندوا واستكبروا وجحدوا عياذا بالله. وقوله إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أي بادروهما بالتكذيب فعززنا بثالث أي قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث. فقالوا أي لأهل تلك القرية إنا إليكم مرسلون أي من ربكم الذي خلقكم نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. نعم من رسول قد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله ويجتنب الطاغوت. فما من رسول إلا دعا أمته إلى التوحيد الخالص. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر فلما لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة. هي ليست في الحقيقة شبهة ولكن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم، هذا نوع من الجدال بالباطل. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وكما فضل الناس في الرزق وكما فضلهم في الدنيا يفضلهم كذلك في الدين، والناس ليسوا سواء. كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فاستعجبوا بذلك وأنكروه. وقوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إيش يعني يستفيدون أن يصدوهم عما يعبد آباؤهم؟ يعني ما الفائدة التي تعود عليه بهذا الأمر؟ سواء عبدوا الآلهة أو عبدوا ما يعبدوا يعني الآباء أو عبدوا هذا الأمر يرجع إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا فقط. يعني الرسل ما عليهم إلا البلاغ، رسل بشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل فقط. أما ماذا سيعود عليهم نفسه ولا سيما أنهم سيكذبون ويزون وغيره. وقوله حكاية عنهم في قوله ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ولهذا لو تفكروا يعني في صفة هذا الرسول لوجدوه صفة مختلفة عن سائر الناس، رجل غير معروف بالكذب، معروف بالصدق والأمان، معروف بكذا، معروف بالبر وصلة الرحم وإعانة يعني الفقراء والمساكين، هذه صفة. لماذا خصه الله لهذه الصفات؟ خصه الله سبحانه وتعالى وأمين وإنكم تشهدون له بهذا. فلذلك ما لا حاجة في تكذيبه. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ولهذا قال هؤلاء: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أن رسله إليكم، يعني يكفي، كفى بالله عليما، كفى بالله شهيدا، الله يشهد علينا بها. ولو كان غير الله لو تفضل على الله عز وجل هؤلاء لا أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مستدر. يعني لماذا ذكر الله هنا وهو يعلم؟ يعني ما في الكذب على الله معروف عند الجميع، لا أحد يستطيع يكذب على الله، لأن الكذب عليه عاقبته وخيمة وسريعة، والفضيحة بالكذب أيضا سريعة. لذلك يعني كم من كذاب كذب في التاريخ على الناس؟ كثير. إلى اليوم الأرض مملوءة بالكذابين، لكن لا يكذب الذي يكذب على الله ويكذب على رسوله، أهل البدع الذين يفترون الكذب، وأصحاب الأحاديث المكذبين في الحديث والضعيف تجدهم يختلف الأمر، فإن الله يفضحهم وتسجل أسماؤهم في كتب الضعفاء والمتروكين والكذابين: فلان فلان ركن من أركان الكذب، فلان دجال من أجله، فلان الكذاب، إلى يعني إلى ما شاء الله من الأزمان كلها الناس الله سبحانه وتعالى فضحهم هذه الفضيحة وثبته وثبت أسماءه ومقرون بالكذب ومقرون بالخداع. طبعا مدعى النبوة يعني أيضا داخلون فيها، فالله يكذبهم ويأخذهم ويظهر عوارهم الكذب. يا ولد، الله يعلم أن رسله إليكم ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. كقوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وما علينا إلا البلاغ المبين. يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإن أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غيب ذلك والله أعلم. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، فإن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. قالوا: إنا تطيرنا بكم كما تطيروا بموسى من قبل، ويتشاءمون بأهل الحق أنكم لما جئتم إلينا جاءنا البلاء، وما تأتي هذه الرسل التي تدعو إلى ما تدعون إليه إلا ويأتي العذاب على القوم ويأتيهم البلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من جهة أن البلاء يقع على المكذبين للرسل، هذا لا شك صحيح، لكن هذا ليس تشاؤما، هذا لأن الحجة تقوم عليهم فيأخذهم الله سبحانه وتعالى بعد تكذيبه. فلما كذبوا الرسل حاق بهم مكر الله بما كانوا يمكرون. ودل هذا على أن التشاؤم من سنن المشركين وهو شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يثيب الله بالتوكل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا طيرة لا طيرة لا طيرة، والطيرة على من تطير. يعني من يأتي بالتطير ويتشاءم فالله سبحانه وتعالى يجعله بسبب تشاؤمه هذا يبتليه له. الطيرة على من تطير. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا حسدتم فلا تبغوا، يعني إذا أردتم زوال النعمة عن أحد فلا تستمروا على هذا، إذا جاءت في نفسك مثل هذا الأمر فلا تستمر حتى يثبت الحسد والبغي. وإن ظننتم فلا تحققوا، يعني لا تحققوا ظنكم وتتحققوا منه لأجل أن تثبتوا ظنكم. وإذا تطيرتم فارضوا، يعني لا يمنعنكم هذا التطير مما سعيتم فيه أو أردتموه. أردت أن تسافر البلد الفلاني فرأيت واحدا فتشأمت بوجهه، قلت هذا وجهه ما في خير، إذا أنا لن أذهب إلى المكان الفلاني، التجارة هذه خاصة، المشوار هذا أو الذهاب هذا أو السفر هذا يعني ما يجي منه خير، فأرجع من الآن. ولذلك لا يمنعنا هذا التطير. يقول: إذا تطيرتم جاء في نفسك شيء من التشاؤم فامضوا وعلى الله توكلوا. في السلسلة الصحيحة 3942. لكن مع ذلك إذا وقع شيء من هذا بسبب ذلك أو الأشياء الأربع المذكورة التي قال صلى الله عليه وسلم: إن كان شؤم في شيء ففي أربع: المرأة والدار والفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا في دار كثر فيه عددنا وكثرت أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها جميلة وتركها للدار. لماذا؟ حتى لا يثبت التشاؤم ويتبع الناس، كلما حصل مصيبة قال هذا من الدار. كذلك المرأة طلق ريح بالها، لا تظل أنت إيش متعلم الأمر، هذا من شؤم المرأة التي تزوجتها، جاني الفرد وصلت من العمل حصل لي كذا صرت لي حاجة، فليظل هذه الأمور تقطع هذا المطلق ما في بأس. هذا ليس تشاؤم بها وإنما قطعا لباب الشؤم والتشاؤم. ويؤكد المعنى الذي ذكرناه بأنكم لا يحملنكم التشاؤم على المضي فيه، قال: من ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا، يعني أرجعه التطير من السفر. وفي قوله طبعا هذا موجود إلى اليوم، يتكلمون عن أهل الدين، أهل الدين وأهل الخير يتطيرون به، والله ما جانا الخير من يوم شفنا المطاوعة هذول كذبوا، ما جانا الخير المطر، والله هذا من وجوههم عياذا بالله. هذا حال وكلام المشركين في الأمم السابقة. ومن جاءه شيء من التطير ينبغي أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. السلسلة الصحيحة في رقم 1065، وحديث: إذا رأى أحدكم ذلك من ذلك ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث هو ضعفه الشيخ الألباني، ولكن ذكر الشيخ الأرنؤوط شاهدين له، فالحديث هذا حسن لغيره. وأما قوله: قالوا طائركم معكم، قال ابن جرير: أعمالكم وأرزاقكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤم، وإن أصابكم سوء فمما كتب الله عليكم من خير أو شر. نعم. فعند ذلك قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي لم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا. وقال قتادة: يقولون إن أصبنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم، وليمسنكم منا عذاب أليم. يعني اتهم للبعض الأكاذيب، سب، شتم، ضرب، تعذيب، كل هذا منهم. وليمسنكم منا عذاب أليم، أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم: طائركم معكم، أي مردود عليكم، لقوله تعالى في قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. نعم، قدره الله سبحانه وتعالى من خير وشر، وهو ثابت عليه، وهذا من الله وليس من هؤلاء. نعم. وقال قوم صالح: طيرنا بك ومن معك، قال: طائركم عند الله. وقال قتادة: ووهب بن منبه، أي أعمالكم معكم. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله: فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له، قابلتموها بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون. بل بالعكس، فهؤلاء الرسل وجودهم بركة عليهم في الدين والدنيا، وهم على عكس ما افتروا وكذبوا. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، دعا على قومه حتى أكلوا الجير والجلود وورق الشجر ولم يجدوا شيئا، لكن لما جاء إليه، لما جاءوا إليه وقالوا: إنك جئت بصلة الرحم وجئت بالبر والإحسان، فادعوا الله لقومك أن يرفع عنا ما بنا، فدعا الله سبحانه وتعالى فأمجر وجمجر. ولذلك وأبيض استسقى الغماء بوجهه كانوا يقولون هذا عمه يقول هذا من قبل، يعني كانوا يعرفون أن بوجهه استسقى الغيث عليه الصلاة والسلام وأنه بارك عليه وعلى قومه، فكيف يقال أنهم يتطيرون به وهو ما جاءهم إلا بخير في دينه أو خير في دنياهم عليه الصلاة والسلام. ولما عادوه وآذوه وفعلوا ما فعلوا به وجاء إليه بعد تمكنه ماذا فعل به؟ عفى عنه ولم يفعل، يعني ولم يأخذوا بأعمالهم وجرائمهم التي فعلوها، فهو رحمة لكم. فرسول الله وجميع الرسل والأنبياء رحمة لأممهم، والدعاة إلى الله هم رحمة لعباد الله سبحانه وتعالى، يخافون عليهم عذاب الله ويخافون يعني عليهم النقمة والعذاب الذي ينزل بهم، ويخاف عليهم كل الرسل. أنذروا قومهم يعني هذا ما سينزل بهم، أنذروهم وبينوهم حتى واستمر بهم العناد حتى جاءهم أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا الرجل رجل آم يقال أنه عبد الأصنام والأوثان زمانا طويلا 70 سنة أو أكثر، وكان يعبد الأصنام وكان به جذام، هكذا يقول أن هذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، على كل حال فيها عبرة. فاعتزله الناس وابتغى فيهم الأدوية فلم يجد، والناس ينفرون منه، فاعتزل وعلى عبادة الأصنام ويدعوها كثيرا أن تشفيه من هو فيه من المرض، فلم يشفي حتى جاء هؤلاء المرسلون وعرضوا عليه الإيمان والتوحيد، فآمن فسأله قال ماذا أريد؟ آية يعني حتى أؤمن بكم. قالوا الآية أن ندعو الله سبحانه وتعالى لك فتشفى. قال تقدرون؟ فدعوا الله فشفاه الله سبحانه وتعالى، فقال هذه الآلهة 70 سنة نعبدها ونفعلني، إذن ليس إلا الله سبحانه وتعالى هو الشافي. وآمن وظل مخفيا ومستخفيا لإسلامه خوفا منهم، إلا لما حصل هذا التوعد وأصر القوم وعزموا على قتل المرسلين فلم يتحمل ذلك، فجاء من أقصى المدينة من مكان بعيد هو فيه يسعى بكل همة ويشتد بكل نشاط، فنهض لنصرتهم والسعي يطلق ويراد به المشي، فاسعوا إلى ذكر الله يعني امشوا إلى الصلاة، وليس معناها السعي الجري، ويأكد معنى العدو والإسراع كما في هذه الآية يسعى، وقد يراد به العمل، ليس للإنسان إلا ما سعى. أما إلى الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم السكينة والوقار، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتون وأنتم تسعون. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وهذا في قوله رجل يسعى، ويقال هذا الرجل اسمه حبيب وكان نجارا، يعني في ورد هذا عن السلف، والظاهر انها من اخبار اهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، مما يعني اباح الشارع لنا ان نحدث بها، لذلك ورد عن ابن عباس وعن جماعه في اسمه. لكن لو كان في اسمه نفع لذكره الله سبحانه وتعالى، ما يفيد. يعني عدم ذكر بعض الأمور وبعض الأسماء هذا لا، ما لو كان فيه فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى، لا فائدة. مثل الشجرة التي أكل منها آدم ما هي، ومثل عصا موسى من أي شجر، أسئلة وكلام ولون أصحاب كلب أصحاب الكهف كان إيش لونه؟ أحمر ولا أسود؟ اختلفوا، إيش الفائدة؟ ما يفيد بشيء. المهم أنه رجل صالح. وقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء ونهض لنصرة المرسلين. وهذا فيه النهضة في نصرة المظلوم وغاثة المنهوب بكل قوة وسرعة، لا سيما إذا كان هذا من الدعاة إلى الله عز وجل. قال: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، واضح عليهم الهداية والاستقامة، ولا يسألونكم شيء من الدنيا التي يمكن أن تكون يعني سبب من أسباب صدق. يعني لو عرضتم عليهم المال، ولذلك يقال أنه عرض عليهم أيضا المال بعدما شفاه الله